من تاني أهلا بكل المستمعين وأهلا بحوارنا، أهلا بكل ما في روح جمالية. مين معنا يا فندم؟ ألو ألو، يا صباح الورد والفل والياسمين على الفترة الجميلة بتاعت حضرتك دي يا فندم الشاعر محمود السادة الرب الزايدي يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. والله أنا عايز أقول لحضرتك في مقولة جميلة جدا بتقول جمال الرجل في علمه وأدبه وفصاحة لسانه، وتمشي بقى إذا كان راجل أو ست. نعم، الجمال بقى في تعاملنا مع الآخرين بفن جميل ومشاركة الآخرين في مناسباتهم المختلفة. الجمال في إهداء زهرة جميلة المنظر والرائحة لمن نحب. الجمال في أن تكون شخصية مرحة وأن يكون حديثك شيق وممتع للغاية. بشكرك يا فندم على وجودك معنا. محمد كامل توفيق بيقول جمال الروح، جمال القلب، جمال الأخلاق لابد وحتما هيكون ليهم بصمة في الوجه. وصباح الخير. سيد أحمد حسين بيقول الجمال له مذاق خاص، وخاصة جمال الروح منحة من رب العالمين، جمال روح بدم خفيف بكل شيء ناصع في القلوب. ربنا يسعد قلوبكم يا رب. أهلا وسهلا بكل حواراتكم عن الجمال. أي مين معانا؟ ألو، صباح الخير. صباح النور. مين؟ حسن بغدادي عبد القادر الأقصر. أهلا وسهلا بناس الأقصر الطيبة. الله يعزك، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي. أنت طيب يا فندم. الجمال جمال الأخلاق وجمال الوجه وجمال الاحترام وجمال الطيبة، والجمال ده أستاذ إيمان يعني في كل حاجة تصف بها الجمال ده، يعني ما حدش يعني يبعد عن الشيء الحلو الجميل ده. الزمن ممكن يأثر على الملامح، ملامح الشخصية الجميلة؟ نعم يا فندم. الزمن ممكن يأثر أو يكون عامل مؤثر على ملامح الشخصية الجميلة؟ يأثر الزمن، مع مرور الزمن يأثر برضه. بيأثر بالسلب ولا بالإيجاب؟ لا بالإيجاب. بشكرك بشكرك يا صديقنا. السلام عليكم. عليكم السلام. علي شلش، صباح الخير على شعب مصر، ولكم التحية من قرية منية أبيار مركز كفر الزياد. وياسمين عبد العزيز بتقول صباح الخير لإذاعتي المحببة لقلبي، الجمال بكل معنية تلخص في وجه صافي ونية طيبة وقلب أبيض جميل، كل شيء بيراه جميل وصفاء نفس. وتحياتي لأسرة الفترة، وأسرة الفترة بتحييك يا ياسمين. جميل يا جميل على حبك بلي دليل، يا جميل يا جميل يا جميل على حبك بلي دليل، وانا خايف قلبي ميل، يا محير قلبي معاك، يا مجر الفكر وراك، يا محير قلبي معاك، يا مجر الفكر وراك، خايف لا الروح تهواك تشغلني وتحيرني، ملقاش اللي صبرني، تشغلني وتحيرني، ملقاش اللي صبرني. أزهار الربيع بتقول صباح الخير، ما أقدرش أتكلم عن الجمال عشان أنا مش جميلة، بس بشوف الجمال في كل حاجة حلوة حواليا. إذن أنت جميلة الجميلات يا أزهار الربيع. يا محير قلبي معاك، يا مكرر الفكر وراك، خايف لا الروح تهواك تشغلني وتحيرني، ملقاش اللي صبرني، تشغلني وتحيرني، ملقاش اللي صبرني. في القاهرة ساعتنا 8 من صباح الجمعة، صباحكم كله سعادة. ونقلب جرايدنا على الهواء ونبتديها بمنشطات. الأهرام مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية 25% سنويا، ومدبولي بيقول 36% انخفاض في العاملين بالجهاز الإداري خلال 10 سنوات. الأخبار، خطة تحرك مصرية استعدادا لرئاسة الاتحاد الأفريقي، الثلاثاء انطلاق المؤتمر العالمي للتنوع البيولوجي تحت رعاية الرئيس. والجمهورية، 1.14 مليار من المليار جنيه من المركز لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، والقوات المسلحة ترسي أساس أول تجمع حضاري متكامل بأرض الفيروز، دماء الشهداء تروي سيناء بالتنمية والبناء. ونعرف أخبارنا إيه؟ اهتمام إعلامي بالغ بتصريحات الرئيس في منتدى شباب العالم. رويترز وبي بي سي والوكالة الألمانية والروسية والفرنسية والصينية، السيسي أكد تدخل مصر عسكريا في مواجهة أي تهديد لأمن الخليج. سكاي نيوز عربية بتبرز إعلان أسوان عاصمة للشباب الأفريقي، ودراسة لمستقبل وطن تؤكد المنتدى عبر عن قدرة الدولة والقيادة السياسية على احتواء الشباب ورعاية أفكار. ونعود لهذا المؤتمر. في المؤتمر العالمي للتنوع البيولوجي بالشرم، حماية البيئة والاستثمار الآمن على مائدة 5000 عالم من 196 دولة بالشرم. مصر أول دولة عربية أفريقية تستضيف اللقاء الأممي، والقاهرة تطلق مبادرة لدمج 3 اتفاقات لتأثيرها في حياة الشعوب. والقوات المسلحة تنشئ تجمع حضاري بوسط سيناء، افتتاح الأسبقية الأولى بقرية الجوفة النموذجية، وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية بإجمالي 100 منزل. انتصار السيسي طلاب الصم والبكم الأمل ومصدر فخر للوطن. ورئيس الوزراء في تصريحات يقول من الصعب قبول الإفراط في الإنجاب، والحكومة تدرس سياسات تحفيزية لتشجيع الأسر الصغيرة، ويبحث مشكلات المستثمرين بمطروح. منتدى الاستثمار في أفريقيا، مصر أكبر سوق جاذبة للاستثمار. وفي ختام اجتماع اللجنة الثلاثية لسد النهضة بأديس أبابا، تكليف الاستشاري الفرنسي بوضع رؤية واضحة للتعامل مع الموقف مستقبلي. في حفل تكريم أوائل الثانوية الأزهرية الطيب، طلابنا متميزون ثقافيا وعلميا ومعرفيا. والبابا تودروس خلال عظته الأسبوعية، بلادنا متماسكة قوية، وأثمن ما نملكه وحدتنا الوطنية. شركة ميرسك العالمية تعتزم نقل خط ملاحي إلى مصر. حداشر جامعة مصرية في قائمة الأفضل في العلوم الفيزيائية. دمياط الجديدة مدينة عالمية على أرض مصرية، أسواق تجارية ومواقف حضرية وجامعات ومدارس دولية. تكريم الضباط والأفراد المتميزين بالبحيرة. في معرض القاهرة الدولي للابتكار عرض أكثر من 700 فكرة للشباب وثلاث جوائز ومنح من 5000 ل 200,000 جنيه وجوائز لأفضل الاختراعات. رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي فجر واحد وابتكار أساليب غير تقليدية لتطوير تدريب المقاتلين. مميش لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة. الملتقى الرابع لرجال الأعمال المصري اللبناني 22 نوفمبر. دعم مصرفي لزيادة الصادرات المصرية لتنزانيا. مشروع قانون المجلس الأعلى للمسنين أمام النواب. سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة للأخبار يقول قمة أوروبية عربية بشرم الشيخ نهاية فبراير القادم، والنيل يجب أن يظل مصلحة مشتركة لجميع دول الحوض. مصر لا بديل جيد للغاز الروسي وندعم خطط تحويلها لمركز إقليمي للطاقة. مئتين قافلة توعوية وثلاثين ألف لقاء في أكتوبر ودعاة الأزهر في المقاهي والأماكن العامة لنشر الوسطية. وأيضا من أخبارنا، الحكومة ترد على الشائعات لا حقن للدواجن بالهرمونات وقرارات علاج الدولة على نفقة الدولة مستمرة. افتتاح 7 مشروعات جديدة لأهالي مركز ومدينة الواحات البحرية. صفر جمارك على السيارات الأوروبية في يناير. ألف في الانتخابات الطلابية بالجامعات بعد غد. خبراء الجايكا نتابع تنفيذ التجربة الأولى من نوعها خارج اليابان وزيارات ميدانية لكل المدارس اليابانية في مصر. مديرة المدرسة بتقول ولي الأمر شريك في العملية التعليمية بـ20 ساعة متطوعا، والمعلمات بيقولوا التجربة تستحق ونتلقى تدريب مستمر على استراتيجيات التعليم. مصر تقفز للمركز 57 عالميا في جودة شبكة الطرق. وزيرة الصحة الانتهاء من 45,717 عملية جراحية لقوائم الانتظار مجانا ومصادرة أدوية مهربة بحوزة الباعة الجائلين وصيدليات ومخازن في 3 محافظات. ولا صحة لرفع رغيف الخبز ل 55 قرش. في المشروع الجديد للإسكان الاجتماعي 411 حاجز من ذوي الاحتياجات في اليوم الأول وسحب 127 ألف كراسة. فتح الأسواق اليابانية أمام المنتجات الزراعية المصرية. وغدا قرعة أراضي سهل الطينة ببورسعيد. 3.8 مليار جنيه لمشروعات التنمية بسوهاج وقنا. المؤبد والمشدد 15 عام ل59 متهم في داعش الصعيد. وصفحة 5 بالأهرام علاء ثابت ومقال من منتدى الشباب العالم إلى الانتخابات الأمريكية. صفحة 13 بالأهرام فاروق جويدة هوامش حرة مؤسسات الدولة وقضايا الفلاح. مستمعينا الأعزاء، وخبر بيقول اليوم وغدا أمطار على العاصمة والمحافظات، ونعرف بالتفصيل حالة طقس اليوم والأيام القادمة إن تيسر مع خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر. أهلا بيكي وصباح الخير. اهلا بيك يا استاذه ايمان، وصباح الخير على حضرتك وعلى كل الساده المستمعين. صباح الفل. كلام الجرايد ده صح؟ اه فعلا حقيقي، احنا فعلا تعرضت بعض المناطق من جمهوريه مصر العربيه امس لامطار متوسطه الشده، كانت على بعض المدن من وسط الدلتا وشمال الدلتا، وايضا وصلت للقاهره هذه الامطار. المتوقع ان تستمر فرص سقوط الامطار اليوم، هتكون غزيره على السواحل الشماليه ومناطق من الدلتا، وايضا متوسطه الشده على القاهره وسيناء وشمال الصعيد، وخفيفه على سلاسل جبال البحر الاحمر ومدينتي حلايب وشلاتين. يعني تقريبا معظم انحاء الجمهوريه هيكون فيها امطار باستثناء جنوب البلاد، لكن بالنسبه لدرجات الحراره فما فيش فيها اي مشكله، يعني مش هيكون في انخفاض في الحراره بشكل كبير. درجات الحراره ما زالت حول المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام، اثناء النهار ما فيش مشكله، لكن اثناء الليل بدات تنخفض بصوره كبيره، وبدانا نشعر بالبروده في الساعات المتاخره من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر. أيضا الشبورة المائية ما زالت موجودة في الصباح الباكر، وخاصة الطرق الزراعية. دكتورة إيمان شاكر، معلش نأكد تاني، الموضوع ده هيستمر قد إيه؟ فرص سقوط الأمطار مستمرة اليوم الجمعة وغدا السبت إن شاء الله، هيبدأ يعني التحسن نسبيا بداية من يوم الحد، لكن الجمعة والسبت هتكون ما زالت مستمرة معنا فرص الأمطار، والأمطار بنأكد تاني إن هي غزيرة على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا اللي هي المحافظات الشمالية للدلتا زي البحيرة، كفر الشيخ، الشرقية، بعض المناطق من الدلتا هتكون عليها أمطار غزيرة، لكن بالنسبة للقاهرة وشمال سيناء وجنوبها وشمال الصعيد هذه الأمطار هتكون متوسطة الشدة. نقول درجات الحرارة؟ القاهرة 25 درجة والصغرى 17، السواحل الشمالية اسكندرية مطروح من 23 ل 24 والصغرى 15، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم اسيوط 25 والصغرى 16، وجنوب الصعيد قنا الأقصر واسوان وحلايب 30 28 والصغرى 17. بشكرك خبيرة الارصاد الجوية دكتورة ايمان شاكر، وصباحك خير وسعادة. صباح الفل عليكم. داري جمالك دي العيون قصاصة، قصاصة داري جمالك دي الرجال قناصة، قناصة داري جمالك دي العيون قصاصة، قصاصة داري جمالك دي الرجال قناصة، قناصة داري جمالك كل نظرة رصاصة، داري جمالك كل نصر رصاصة، يا وردة في حضن النسيم رقصة رقصة. يو يو يو يو يو يو يو لا كل نصرة بريئة مية المية، لا ولا كل كلمة حلوة حلوة تبقى تحية، لا كل نصرة بريئة مية المية. سهير عزت بتقول الجمال الداخلي أجمل وأشمل من الجمال الخارجي، الإنسان إذا تحقق له الجمال الداخلي تحقق له الجمال الخارجي، ويكون جمال داخلي متمثلا في الصدق والإيجابية وقبول الآخر والإنسانية بصفة عامة. بشكرك يا سهير. مصطفى حمدي بيقول صباحكم، صباح القلوب الصافية النقية أجمل شيء جمال القلب والروح والذي لا يتغير مهما كانت الظروف الصعبة. أمينة الوكيل بتقول صباح الجمال وراحة البال في أجمل يوم، يوم الجمعة، كل عام وأنتم بخير بمناسبة الأول من ربيع الأول شهر ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجمال في عيون أحفادي الصغار، نظرة أمل في المستقبل الجميل لبلدنا مصر. بشكرك. أحمد عبد المنعم شلبي بيصبح علينا وبيقول الجمال بتجسيد لكل إبداعات رب العالمين، الجمال الله جميل يحب الجمال، لذا جعل الجمال من أعظم يعني خلقي، فهو السمو والعلو في كل شيء، ارتبط الجمال في أي شيء بلفظ الجلالة، عندما نلمس جمال أي شيء بنقول الله. فعلا أنا بشكرك يا فندم. ألو مين معنا؟ السلام عليكم. السلام، مين يا فندم؟ الجمعة. السلام عليكم. عليكم السلام، مين معانا؟ حكي الحاجة هاني من مدام إيمان. أهلا يا حاجة هاني، متأخرتي علينا النهاردة. ما متابعكم من الصبح. اتفضلي. صباح الخير. صباح الخير. وانتي طيبة. ولا الجمال أنا بشوفه الجمال يعني في كلمة الله، لما بقرأ أي آية يعني بلقى جمال حقيقي، يعني بقول الله على الجمال. القرآن الكريم كلمته الحلوة، يعني بقول الله، يعني سبحان الله. يعني أي شيء جميل على طول بيكون مصاحب لي لفظ الجميل. طبعا، والجمال في هندام الإنسان، يعني المفروض الإنسان لما لابس كويس هندام كويس ما يواسب يعني سنة ويناسب يعني الحال والوقار، يعني الهم يكون هندام كويس شكله جميل من برا يعني ونظيف. بتالي الجمال من صفات الله أو وشبه من شعب الإيمان. بشكرك يا حاجة هنا، صباحك خير وسعادة. آدم ياسين، صباح الجمال على كل قلب جميل وروح نقية وصبري سلامة، إن الله جميل يحب الجمال. محمود مرغني، قديما قالوا الله جميل يحب الجمال، شكرا ليك. وفرج حماد بيقول الجمال له عنوان، وأنتم وكل المستمعين عنوانه، شكرا ليك يا صديقنا العزيز. يا أحلى منهم، يا فرق عنهم، من دي اللي فيهم وهم فينهم، من ده اللي يقدر بس يشوفك انتي مرة ويمسك نفسه ما يأمنش انه خلاص داك. سيبيني يلا بصيني كمان لعيني، بص قلبك عرفت ان الهوى غلاك على الجمال ملوش مثال، جامدة قوي زي كتاب مقال، على الجمال ملوش مثال، جامدة قوي زي كتاب مقال. يا أحلى منهم، يا فرق عنهم، دي اللي فيهم. مين معانا؟ صباح الفل. مين يا فندم؟ معاكي الحاجة نادية قمر الدولة. اهلا يا حاجة نادية، اتفضلي. يا حضرتك الحمد لله. يا ربي مولد النبي يكون عام سعيد على الوطن العربي وعلى مصر وعلى الدنيا كلها. اللهم امين يا رب. الجمال في طيبة القلب. طيبة القلب بتنعكس على كل حاجة. ايوه. وبشاشة البني ادم، البشاشة مهمة قوي. يعني في آخر قراياتي يعني عن مؤتمر اتعمل في أمريكا، حتى من ناحية الصحية قال لك إيه، افرد شفايفك بالابتسام حتى لو من غير نفس، إن ده كويس من ناحية الصحية. تمام. عشان كده احنا حريصين على إننا نسمع خمسة لقلبك كل يوم يعني. طيب، يعني أنتي دلوقتي دايما بتتابعي خمسة لقلبك؟ أنا عاشقة البرنامج العام من وأنا طفلة، عندي 4 سنين. طيب، إحنا حالا نسمعك خمسة لقلبك أنت وكل المستمعين، يلا بينا أماني نسمع خمسة لقلوب كل المستمعين. جمالك هنا القاهرة، خمسة لقلبك. سيداتي سادتي، انا شايف المعلم شكل بيقترب من الميكروفون، اهو لسه بيقرب، اهو بيجري وجاي ناحيتي. يلا يا معلم الميكروفون قدامك، شكل طالع بالميكروفون بيجري. برافو يا معلم، جاي ناحيتي. يا خبر ابيض، بيقرب، لسه بيقرب. شاط في مربع نمره 7. سيداتي سادتي، الشوطه جت فيا. المعلم شكل محمد يوسف ماسك الميكروفون وبيثبته وهيشوط علينا السكتش اللي جاي ده، فاعل خير، وهيلعب معاه عبد المنعم عوف والخواجه بيجو فؤاد راتب. يا معلم يا كريم، الهمني الصبر يا رب، الهمني الدفى، الهمني الصوف لكي اتبرع به. يا سلام يا معلم، بقى هتتبرع بالصوف يا ابني؟ ده عمل خيري كمان، الشعر بتاع الشتاء. الشعر بتاع الشتاء؟ هو في شعر للصيف وشعر للشتاء؟ طبعا، ده انت باين عليك جاهل قوي. شعر الشتاء ده بيبقى شعر ببرد. صحيح يا معلم صحيح، ده انا جاهل قوي. هذا واضح. ومفيش كمان شاعر للخريف؟ في طبعا، انت مش بتستعرف في الجرنان مكتوب فيه كان رجلا في خريف العمر. اه يا معلم اهو ده. طيب والربيع بقى ملوش شاعر اخر؟ لا لا، ده الربيع ده بقى بيبقى جد، الشعر بتاعهم يسيح كده يبقى نسر. نسر؟ نسر ايه؟ طب مثل كده. امثل؟ انا اعرف امثل بجثتك بس. لا قصدي يعني زي ايه النسر ده؟ النسر ده زي الدفع عفا والبرد لحاس القفا. كلام جميل، معلومات جديدة، حاجة ظريفة خالص. طيب قولنا بقى شعر من شاعر الشتاء ده. اقولك عن الشاعر الشتائي المتجمد الجنوبي، عن ابن رياح بنت عكسية بنت ابي ممطرة ابن برد ابن الف الونزة من زكام سنة. انه قال قول قول اقول تبرع للفقراء بالفلوس والهدومة، ويا حبذ لو عملت ليهم عزومة. الله الله الله، كمل يا سيدي كمل. اكمل ايه؟ بيت الشعر. صحيح يا معلم، الهمني بقية الشعر. احنا وصلنا لغاية فين في القصيدة؟ لغاية ويا حبذ لو عملت ليهم عزومة، وإن لم تتبرع فسأرزعنك شومة. وإن لم تتبرع فسأرزعنك شومة، وستظل طول الشتاء مزكومة. هايل يا باش مهندس هايل، اقفل على كده. خمسة لقلبك مع تحيات أنا المخرج هنا أيمن فتيحة. أنا أسمي نفسي اسم زي ده. صباح الخير على حضرات المستمعين. لسه كلامنا عن الجمال، الجمال الشامل والأشمل. ألو مين معانا؟ سلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. مين؟ مع حضرتك علي يعقوب من الزقالية. تفضل يا فندم. بصبح على أجمل أزاعة في البرنامج العام. شكرا يا فندم. والقلب يعشق كل جميل، لا تسمع حتى من أم كلثوم. الله يسلمك. طيب يا فندم شكرا جزيلا. القلب يعشق كل جميل. بشكرك يا فندم. محمد عبد الحي رشوان بيقول جمال الروح لما بيكون في الداخل ما فيش اي شيء بيعكر هذا الصفو. بحب شخصه وبعتبره هو الصحيح لان الصراحه والوضوح من الجماليات. بشكرك يا صديقنا. وكمان علي موافي بيقول كلما طرح لفظ الجمال اتجهت العقول والأذهان لصور المرأة حتى باتت عنوان لمعنى الجمال. ولكن الجمال ليه أشمل في أشمل بكثير مجرد نرى كل ما حولنا بأعين جميلة ومفيش أبدع من قول إن الله جميل يحب الجمال. فتحي أبو الأقرع بيقول إن الله جميل يحب الجمال. وعن الجمال والأخلاق وطلاقة الوجه والمعاملة الجميلة الطيبة. وصباحكم خير وسعادة. سمسم زهران بتقول الجمال يبدأ في المرء من وجهة نظري في روحه الطيبة الجميلة الشفافة في الأخلاق في الطباع ثم يأتي في الشكل. حتى ولم يكن الشكل جميل فالروح والطباع بتطفي جمال خلاب. الجمال نسبي يتفاوت نسبه من شخص لشخص. مجدي عبد العاطي من جمال القلوب ذلك الشخص الذي يتخلق بخلق القناعة بيعد أغنى الناس. الغنى الرئيسي هو غنى النفس. محسن نور بيقول أعتقد أننا سنشعر بجمال الحياة وروعتها عندما نجعل لكل يوم صفحة جديدة. نترك الماضي بكل ما فيه من ألم ولا نعود إليه أبدا ونصنع التفاؤل وعندها حتكون روعة الحياة. أحمد رسلان بيقول إن الله جميل يحب الجمال. الجمال جمال الروح واللسان من أجل الكلمة الطيبة وجمال التعامل وجمال الطباع. وأجمل ما في الإنسان طيبة القلب ونقاء السريرة. وأعلى درجات الجمال الإنسان المتسامح العادل المحب للحق والإيمان وبيزداد بزيادة عطفه وكرمه على مخلوقات الله. سيد حسن بيقول كنت على الخط منذ عدة دقائق ولكن للأسف لم أتمكن. معلش تتعود في المرات القادمة يا صديقنا. بس أنا ببحث عن رسالتك اللي بتقول إن أنت أرسلتها من ساعات بس أنا مش قادر إن أنا أتوصل إليها. حاضر هبحث عنها ونقولها إن شاء الله. محمد أبو هيبة حلاوة الإيمان حسن الخلق الرضا بما قسم الله زوجة صالحة من أجمل ما يكون. وعبد الله أرقورة الجمال سر من أسرار الله أوضعه في مخلوقاته. وجمال بيبعد عن الصور المادية جمال الصورة والمنظر. البعد المعنوي هو جمال الأخلاق والطباع والروح. ولا يمكن لأحد أن يدرك مواطن الجمال إلا من يتمتع بروح جميلة. القلب الطيب قلب حنين قلب قريب قلب كبير زي البحر لما بيوفي ولما بيدي بيدي كتير. القلب الطيب قلب حنين حنين قلب قريب قلب كبير زي البحر لما بيوفي ولما بيدي كتير. ولا عمره بينقص ولا عمره بيخلص دايما مليان مليان مليان بالخير. ولا عمره بيقسى ولا يعرف ينسى دايما بيسامح بيسامح من غير تفكير. ده القلب الطيب الطيب القلب الطيب. صباح الجمال مع تغريد العصافير والتي تتحرك برشاقة في صباح الباكر. الجمال في الوجه المكتسي بالرضا والقناعة نعمة بيشع ضياء على المكان اللي بيوجد فيه. إنسان طيب ومع تحياتي بيوم رائع، يوم جميل بنتمناه لكل المستمعين يا رب. فرج أبو زيد بيقول الجمال نسبي في كل شيء، ولكن الجمال الحقيقي كيف يكون الإنسان جميل بأخلاقه وحسن تعامله مع الغير، وهذا ما نفتقده. أسامة علي إناوي، من يحتفظ بالقدرة على مشاهدة الجمال في الحياة؟ الجمال في كل شيء، إنسان يعيش بقلب متجدد ولا يتقدم به العمر اللهم إلا بعض السنوات في بطاقته. كن كريم في رأيك، ترى الكون جميل. دكتور أسامة إناوي بشكرك، أنت خبير في الموارد البشرية، شكرا لك يا فندم. ساعتنا 8:30، نسمع اللقاء بعده من تاني، نرجع لكلمتكم. هنا القاهرة. همسة عتاب، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة نادية مصطفى محمود المقيمة في بلاء الدكرور، والتي تقول فيها: ست بيت زي حالاتي تاخد بالها كويس قوي من المية اللي بتوصل الشقة، ما أنا من كتر التعامل معاها حفظتها، كنت بستعملها في الأكل والشرب قبل الغسيل كمان ومفيش مشكلة. من فترة كده لقيت لها ريحة مش حلوة، قلت جايز عملية نظافة ولا حاجة وشوية والمية النظيفة هتوصل، لكن فات يوم والتاني والمية زي ما هي، بقيت استخدمها في الغسيل وخلاص، لكن الأكل والشرب لا. بتكلم مع الجيران لقيتهم بيشتكوا، وبعدها بكام يوم لقينا المنطقة كلها بتشتكي. طب ايه اللي حصل؟ ايه اللي جد وخلى المية عندنا في بولاق الدكرور تتغير بالشكل ده؟ مش عارفة. اشتكينا للبهوات في شركة مياه الجيزة وقلنا يا ريت تشوفوا لنا حل للموضوع ده، لكن محدش رد علينا، عشان كده قلنا نبعت شكوتنا ونطلب مساعدتنا، يا ترى ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد المسؤولون بشركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي بالرد التالي: ببحث الشكوى المقدمة من عدد من الأهالي ببولاء الدكرور وبالتحديد شارع المعرض، نفيدكم علما بأنه تمت الاستجابة مباشرة، وتم إرسال فريق من المعمل المركزي، وتم سحب عينات مياه عشوائية من عدد من المنازل ومن المحلات في الشوارع، وتم تحليل هذه العينات، وجاءت النتيجة لجميع العينات أنها مطابقة للقرار رقم 458 لسنة 2007 الصادر عن وزارة الصحة. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا مع حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب، رضا سليمان. موضوعنا هو الجمال. محمود الخضري بيقول: صباح الجمال على فريق العمل، بنشكرك يا فندم، وبيحيينا على اختيار الموضوع. بيقول: الجمال نحن نحتاج إليه في مواجهة أساليب الحياة، أنا أرى الجمال في طاعة الله، في الخشوع، في الصلاة، في بر الوالدين، في شهامة الرجل وحياة المرأة وضحك الطفل ومساعدة محتاج ونجدة ملهوف. عبد الله أرقورة: صباح الخير، الجمال سر من أسرار الله أودعه في مخلوقاته وجعل له البعد المادي، وهو جمال الصورة والمنظر، والبعد المعنوي وهو جمال الأخلاق والطباع والروح، ولا يمكن لأحد أن يدرك مواطن الجمال إلا من يتمتع بروح جميلة. أعتقد أننا قرأت هذه الرسالة، هي رسالة مكررة. كمان أحمد الرياش بيقول: صباح مفعم بالأمل، مع تغريد العصافير أيضا، دي أعتقد أنها برضو رسالة مكررة. الصفحة بتقوم بعملية التحميل وبتقوم ب يعني إن شاء الله هي هتعود للعمل. أقرأ الآن من الموبايل. إبراهيم شوقي حجر بيقول: بعد صباح الخير، الجمال دائما تشتاق إليه نفوس وقلوب البشر في كل زمان وكل مكان، صفة من صفات الطبيعة واللي بنبحث عنها ونعشقها، وقد يلفت نظر كل منا جمال الأخلاق والروح واحترام مشاعر الآخرين والاعتذار في حالة وجود خطأ ما. من هنا نجد الجمال ونقبل على الحياة بحلوها ومرها. كمان من رسائلنا الكتير، عادل راغب الطحاوي بيقول: صباح الخير على القائمين، كل شيء حولنا خلقه الله جميل إذا ما نظرنا إليه بعقل وروح وإيمان، وكل إنسان منا بوسعه أن يجعل من نفسه جميل يرتاح إليه الآخر ويكسب رضا الله إذا ما امتلأت نفسه بالإيمان والقناعة والرضا وحسن الخلق. الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة، الحلوة الحلوة الحلوة الحلوة برمشها برمشها السودة الحلوة، شغلتني نادتني خدتني ودتني بعيد وجابتني، شغلتني نادتني خدتني ودتني بعيد وجابتني، والشوق الشوق غلبني، الشوق كان حيدوبني، الشوق الشوق غلبني، الشوق كان حيدوبني، لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة، لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة، حلوة الحلوة عليك يا حبيبي يا حبيبي. طارق عبد الحميد: بصبح على الجمال اللي في حياتي، زوجتي أم سلمة وأولادي سلمة وسارة وأنس ربنا يخليهم لك. سلطان خلف بيقول: الجمال ترسم بسمة على وجوه اللي حولك، ساعتها هتلاقي الجمال في كل شيء. فتحي الحمد الله بيقول: الجمال حولنا لو أردنا أن نستمتع به، في ضحك الطفل وليد يلعب بلعبته، في ابتسامة أم سعيدة بأطفالها، في موظف استطاع أنه يعبر بحر الشهر بمرتب الشهر، في سيدة في الستين استطاعت أنها تبيع بضاعتها واستطاعت أنها يعني توصل لبر الأمان. الجمال بيوجد في رحمة الناس البسطاء من أبناء وطني، الجمال في مصر وفي قلب الصعيد ودفء قلوب أهلنا. تحياتنا لأهلنا. محمد أبو الخير بيقول: الجمال نعمة من نعم الله يوزعها بين عباده بالتساوي، وفاز من كان بالجمال جمال الروح لأنه الباقي. غنت أحلامي عيونك سهرت ليالي ليالي، وطالت أيامي طالت أيامي، وفضل رموشك وشفايفك وفضل رموشك وشفايفك، غنت أحلامي غنت أحلامي، عشانك صحيت أفراحي ورقصت قدامي، وعشانك صحيت أفراحي ورقصت قدامي، وشبابي وشبابي لقيته في شبابك، ولقيت روحي سهرانة بترقص على بابك يا حياة روحي، وشبابي لقيته في شبابك، ولقيت روحي سهرانة بترقص على بابك يا حياة روحي. روحي والشوق الشوق غلبني الشوق كان حيدوبني الشوق الشوق غلبني الشوق كان حيدوبني لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة لولا ضحكتها الحلوة وعدتني بحاجات حلوة حلوة الحلوة عنيك يا حبيبي يا حبيبي. ماهر عبد الله زكي بيحيينا من الرياض بالسعودية وبيقول الجمال الجمال الرباني كلما ينظر الإنسان لشيء جميل بيقول على الفور سبحان الله الله جميل يحب الجمال الجمال جمال الروح والإحساس والإنسانية وبيرسل تحياته لأهله وحبايبه في مدينة ديار بنجم شرقية عزبة الشيخ حربي. إبراهيم شوقي حجر الجمال تشتاق إليه نفوس وقلوب البشر في كل زمان في كل مكان صفة من صفات الطبيعة نبحث عنها نعشقها وقد يلفت نظر كل منا جمال الأخلاق والروح واحترام مشاعر الآخرين. إنجي عنبر بتقول الجمال جمال القلوب بمعناه الشامل هيظهر على كل حاجة على مظهره وعلى أخلاقه سر من أسرار الجمال وصباحكم جمال بشكرك. علي موافي قلنا الرسالة نور السيسي الجمال جمال الروح والعقل وحسن الخلق الجمال في السعادة. عبده مجاهد صباح الخير جمال الروح جمال الأخلاق الحميمة تقصد الحميدة وأجمل ما في الجمال عند إقامة الصلاة بينك وبين المولى سبحانه وتعالى. حافظ عميرة الجمال في الرضا والقناعة باللي يقسمه رب العالمين وبيقول كن جميل ترى الوجود جميلة. سلام سلام على الناس الحلوين وسلام على بلاد الحلوين سلام على الناس الحلوين وسلام على بلاد الحلوين المبسوطين الطيبين السهرانين الفرحانين حلاوة الحلو صباح الخير استاذ ايمن. صباح النور. مين؟ محمد عادل فن. اهلا وسهلا بحضرتك. الله يسلم. يعني موضوعاتك الجميله المنتقاه بعنايه في هذا الشان. بشكرك يا فندم. الجمال نعمه من الله يمنحها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده. حضرتك بتشوف الجمال في ايه؟ بشوفه بصراحه في كل وجه ساحر رائع او في اخلاق رفيعه او في منظر بديع او في تواضع جم. ومش عارف ليه دايما أستشعر أن زمن الجمال ولا وانتهى فكل شيء فيما مضى كان جميلا بدليل حتى الفن الراقي الرفيع الساحر. يعني مثلا أغنيه جميل جمال بتاعت فريد والأغنية اللي كنتم شغالينها بتاعت عبد الحليم اللي هو مع نادية لطفي. يعني الأشياء دي مضت وأرى أنها لا تتكرر. الجمال كله سطحي دلوقتي. لا هتلاقي جمال يا أخي محمد والدنيا هتفضل بخير. وبشكرك على وجودك معنا. رضا مرزوق بيقول صباح الجمال على كل جميل الوجود كله. الجمال مش بأسواب تزيننا الجمال جمال العلم والأدب. وشكرا لأسرة البرنامج بنشكرك. وأبو أحمد بيقول صباح القلوب الصافية المتعلقة بالله صباح الأمل وصباح العمل يا رب يحفظ مصر ورئيسها اللهم أمين يا رب العالمين. إحنا لسه معاكم لتسعة وبنتكلم عن الجمال بس بمعناه الشامل. يا أعز وأغلى وأعز أطيب قلب فسر للعالم معنى الحب ونشاوره وقالوا عليك طيب خليك هنا من قلبي قريب يا عز وأغلى وأطيب قلب فسر للعالم معنى الحب ونشاوره وقالوا عليك طيب خليك هنا من قلبي قريب وكفاية تكون إنسان في زمان فيه تبت القلب بتتعيب يا طيب يا أعز وأغلى وأطيب قلب فسر للعالم معنى الحب ونشاور وقالوا عليك طيب خليك هنا من قلب قريب يا أعز وأغلى وأطيب قلب فسر للعالم معنى الحب ونشاور وقالوا عليك طيب خليك هنا من قلبي قريب. أبو شريف أبو الحسين من قرية نوس الغيط مركز أجد أهلية، الجمال نعمة من الله بيهبها لمن يشاء، مش جمال شكل ولكن جمال روح بيجعل صاحبه في أمان وسلام مع النفس. شكرا ليك. أمل الحياة ده أكاونت أو حساب بالاسم ده، شكوى بيقول أو بتقول يا جماعة حرام عليكم الإرسال قطع من أسبوع بشرم الشيخ، من أسبوع لأ حالا حبلغ الشكوى دي للمسؤولين وإحنا أسفين إحنا اللي مناش حظ أنت أو أنت أو حضرتك تتابعنا صديقنا أو صديقتنا المستمعة الجميلة. كمان بروفايل بعنوان أسماء الله الحسنى، أنا بشوف الجمال قبل شروق الشمس، بيبقى الجو جميل وبيه نسمة خفيفة حلوة، بيبقى لون السماء رائع. إحنا بالصعيد مش زي الجو برد لكن لسه الجو جميل. طيب صباحنا على كل أهالي الصعيد. ألو صباح الخير، مين معانا؟ معك محمد حمدي من محافظة أسيوط. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، تفضل. لو اتكلمنا عن الجمال على يعني ان الجمال موجود في حياتنا مثل جمال الورود، يعني زي أغنية أم كلثوم الورد جميل، فيعني الجمال موجود بس احنا حاليا الفن ما فيش اهتمام بيه على مستوى المحافظات. على يعني احنا عندنا في جامعة أسيوط، انا حضرتك مدرب فريق الإنشاد ومشرف على فريق الكورال بتاع الجامعة، بس حاليا يعني ايه حاسس ان مفيش اهتمام في موضوع الفنون زي الاول. بس اكيد في مواهب حضرتك بتلاحظها. طبعا. يبقى اذا الجمال موجود، وبشكرك على وجودك معانا يا صديقنا العزيز. كمان من رسالة عندنا إبراهيم محمد بيقول الجمال شيء واحد، إحساس بالبساطة، وشكرا لرسالتك. سمير حسن بيقول الجمال الحقيقي جمال النفس والأخلاق الكريمة واحترام الغير والقناعة والرضا باللي بيكتبه رب العالمين. شكرا ليك يا صديقنا. نسمع. طب نقول ألو صباح الخير. السلام عليكم. صباح الخير. أهلا وسهلا. احمد حسين من اسكندريه. اتفضل يا فندم، معاك دقيقه عشان عندنا اخبار خفيفه. اتفضل. اتفضل يا فندم. الجمال جمال الروح، جمال الدين في اشياء الجميله، جمال الطبيعه عندنا في اسكندريه وجميع مصر كلها جمال. كل انسان مصري يحب الجمال ويتفاعل بالخير بالشمس الساطعه والسماء الجميله. نعم. والدين الحنيف دين الاسلام. بشكرك على وجودك معنا. رجب أبو محمد بيقول الجمال أصحى من نومي أجد أولادي حولي، الجمال أنزل شغلي وأجد أمامي إمام في انتظاري أجد أمي أمامي في انتظاري بتودعني بدعائها الجميل الجمال، أسمع إذاعتي المفضلة البرنامج العام، بتمنى تفضل جميلة يا رب إن شاء الله. بشكرك. كمان بيقول يا ريت إن النت ما ينقطعش عشان نعرف نتواصل معاكم. والله هو حتى الآن هو يعني إلى حد ما هو شغال بنسبة 80% إن شاء الله يستمر. طب نسمع أخبار خفيفة من تاني، نرجع لكلماتكم إن كان في وقت. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. صباح الخير، ويلا بينا نشوف أخبارنا الجميلة. غدا الإعلان عن كشف أثري كبير بمنطقة سقارة، الكشف سيكون له أصداء عالمية واسعة، يا ترى إيه؟ قرية دبي بوسط سيناء تجذب 10,000 سائح من مختلف الجنسيات لمناخها المعتدل طوال العام وموقعها المتميز وسط مجموعة من الوديان وسلاسل الجبال، بالقرية أكبر محجر لرمال السيليكون فائقة الجودة. القاهرة تستضيف الاحتفال العالمي للموسيقى العربية، افتتاح الدورة 11 لبانوراما الفيلم الأوروبي بالقاهرة. متحف النيل يحتفي بذكرى ميلاد الأمير محمد علي. فرع لمكتبة مصر العامة في جمصة. كشف لوحة وتابوت من عصر الأسرة 18 بالأقصر. حفلات مهرجان الموسيقى العربية 27/8 مساء بست محافظات. مهرجان للنهوض بصناعة التمور بسيوة وتعزيز دورها في الاقتصاد المصري. مهرجان الموسيقى العربية يكرم رتيب الحفني، علي الحجار يدعم الشباب ويتألق، ونهال نبيل تقدم أحلى أغنيات شادية. مؤسسة كن جميلا تستعد لإطلاق برنامج مخصص لمرضى الأورام لإرشادهم لأفضل السبل للعناية بمظهرهم الخارجي أثناء مراحل العلاج، مما يساعدهم على مواجهة المرض بثقة أكبر. مهرجان عالمي للحرف اليدوية بالفيوم. بعد نجاح التاكسي الأبيض، سيارة صديقة للبيئة بديلة للملاكي القديم، وقف التجديد لعمر 20 عام وأسعار مخفضة وتسهيلات في التموين. في التمويل المواطنون يرحبون، والخبراء تقليل التلوث ودعم للطاقة. وزيرة الثقافة تطلق مبادرة تأريخ موسيقى العرب، و28 مارس يوم عالمي. التصدي لتهويد القدس بإصدارات عن أبنائها الموسيقيين. ومن أخبارنا الرياضية، من يفوز بالأميرة السمراء، الأهلي أم الترجي؟ المارد الأحمر يبحث عن البطولة الغائبة منذ 5 سنوات، والمباراة في 9 مساء. بطل مصر بروح التحدي يواجه الترجي في نهائي المجد الأفريقي وتأشيرة للمونديال. 3,000 مشجع للأهلي وجلسة للخطيب مع اللاعبين. وكيف يفكر كارتيرون وسيناريوهات نهائي رودس، والخطة البديلة في حال تقدم الترجي لا قدر الله. كارتيرون يقول أعرف قيمة الأهلي ولن نتنازل عن اللقب. إسلام محارب سأخوض النهائي ولو بقدم واحدة. من قلوبنا بندعي لفريقنا اللي بيمثل بلدنا نادي الأهلي. كل الأمنيات بالفوز إن شاء الله. وأجياري يمنح صلاح حرية المشاركة في ودية الإمارات. والليلة مصر والإمارات في البطولة العربية للسلة، واليوم أيضا افتتاح بطولة أفريقيا للدراجات. ما طلبتم الاستماع إليه من منى بطاح، والاحتفال بميلاد الشاعر محمد إقبال والصباح والشاعر صلاح فايز، وأغنيات كثيرة للجسمي فيروز وليد توفيق شادية كارم محمود صباح فريد أم كلثوم 10:05. حوالي 2 إلا ربع شباب بيك ومفهوم الحب بمناسبة عيد الحب، كل سنة وإنتم دايما يا رب في سعادة. وبعد موجز الرابعة بعد موجز الرابعة لقاء الأطفال حبايبنا الصغيرين مع اللقاء المفتوح على موجة البرنامج العام. ساعة 9:30 نهاية الأسبوع مع زميلة أمل مصطفى، أخبار الأسبوع المهمة مع تعليق لضيوفنا الكرام. وتغطية لهم أهم الحفلات الموسيقية اللي قدمت على مدار أسبوع أوتار موسيقية، وذلك تعليقا على مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. انتظروا هذا اللقاء مع دكتور زين نصار ونزل الدسوقي 12 إلا ربع. بعد انتصاف ليلة القاهرة بربع الساعة حوارات مع تاء المربوطة مع المخرج نانيس أبو زيد والإذاعة عبد الرحمن رشاد، وروافد العلمية مع براء المتاع الساعة 1 صباحا مع العالم الدكتور حافظ شمس الدين، وأيضا مع دكتورة أمل إبراهيم، ومع أخبار كثيرة كلها روافد علمية أتمنى لكم من خلالها كل المتعة والإفادة. الساعة 2:05 منوعات درامية مع الإذاعي عمر بطيشة. كل الأمنيات مع كل فقرة من فقرات البرنامج العام بالمتعة والإفادة. شكرا لكم وغدا أخبار جديدة. أخبار خفيفة. قالوا الجمال سمار احتار السمر فيك، والبيض قالوا النهار أجمل ما فيها عينيك، حبيتك آخر الأمر وهحبك طول العمر، بحبك باستمرار بحبك طول العمر، يا أجمل ما في البيض يا أحلى ما في السمر، كل براءة وجراءة وخوف، بحب بكل معاني الهوى وانا قلبي عليك ملهوف، بحب بكل براءة وجراءة وخوف، بحب بكل معاني الهوى وانا قلبي عليك ملهوف، بحبك آخر الأمر بحبك طول العمر، بحبك من زمان بحبك من سنين، يا بحر من الحنان انا دوبني الحنين، بحبك من زمان بحبك من سنين، يا بحر من الحنان دوبني الحنين، بحبك اخر الامر بحبك طول العمر، بحبك رح حسن، الجمال الحقيقي حسن المعاملة، احترام الآخر، خدمة الوطن بإخلاص، ابتسام في وجه أبيك وأمك. الجمال في الحرص على نظافة المكان والاستمتاع بجمال بلدنا والحفاظ على أثرنا الغالية. حساب بعنوان وبشر الصابرين، هي بتقول أنا حنان من القاهرة، الجمال في الأخلاق والدين وحب الناس والإحساس بالخير لكل الناس. حمدان العربي بيقول الجمال في كل شيء حولنا، في الحقول الخضراء، في اتساع الصحراء، في نجوم السماء، في أصواتكم الهادئة. بنشكرك جدا أو بنشكرك. وفي رسائل كتيرة بس أماني بتشاور لي الوقت انتهى. بحبك ليل نهار، بحبك لو بعيد ولو زماني دار، بحبك من جديد. بحبك ليل نهار، بحبك لو بعيد ولو زماني دار، بحبك من جديد. بحبك آخر الأمر، بحبك طول العمر. بعتذر لكل المستمعين اللي ما قدرتش أقرأ رسائلهم أو يظهروا على التليفون، انتهى الوقت. شكرا فريق العمل، داليا محمود مخرجة اللقاء، أماني هلال مهندسة الصوت، بشكركم جدا على اختياراتكم الرائعة، وبشكر كل المستمعين اللي كانوا معانا. برحب بيها مروة أمين في الفترة القادمة، وبتمنى كل سعادة معها، وأنا في انتظاركم الجمعة القادمة إن شاء الله. أنا إيمان عبد الحليم بأحييكم، ومساء وصباح الجمال. عليك ملهوف، بحبك آخر الأمر، بحبك طول العمر، بحبك باستمرار.